فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع. نعم، أولى الناس مرتبة وأعلاهم مرتبة الصديقون، فهم بعد الأنبياء، ولكن ليس معنى هذا أن يكون الصديق معصوما لا يقع منه خطأ، وإنما المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، المعصومون هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى، ومعصومون أيضا عن الكبائر، هذا بالإجماع أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله ومعصومون عن الكبائر. وأما الصغائر فإنهم معصومون من الاستمرار عليها، إذا حصل شيء منها فإن الله ينبههم ويتوبون ويتركونها، فهم معصومون منها في النهاية، قد لا يكونوا معصومين في البداية. فالحاصل أن العصمة إنما هي لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، أما من عدا الرسل وإن كان من أفضل الخلق كالصديقين فإنه ليس معصوما من الأخطاء، ولا وبناء على ذلك لا يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ فيه ولو كان صديقا، فكيف إذا كان من أدنى الناس مرتبة وعلما أن نأخذ بأقواله وأفعاله لأنه عابد، لأنه عالم، لأنه رئيس طريقة، لأنه ولي لله؟ لا، ما نأخذ الخطأ أبدا من أي كان، لكن المخطئ قد يكون معذورا ومثابا عند الله سبحانه وتعالى لاجتهاده وعدم تعمده للخطأ. أما نحن إذا تبين لنا الخطأ ليس لنا أن نأخذ بخطأه نظرا لمنزلته ومرتبته. نعم، هذا الكلام شيخ قد ينقل عن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يفهم كثير من المستمعين، أو يحمل عنه غير ما أراد رحمه الله، أنه أحيانا يكون المخطئ معذورا أو مأجورا، لكن القصد أنه لا، أن ليس معنى ذلك أن يتبع في خطأه مثل ما أشرته. نعم، هو كذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فصار مثابا على اجتهاده ولو كان مخطئا. لماذا؟ لأنه يريد الحق، ما تعمد الخطأ، وإنما يبحث عن الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا أو قاربوا. والتسديد هو الإصابة، والمقاربة هي مقاربة الإصابة ولو لم يصب، ما دام أنه بذل جهده وأفنى وسعه في طلب الحق لكنه لم يوفق إليه فهو معذور ومأجور على اجتهاده.